الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يجعلنا جميعا من عباده المؤمنين المتقين الصالحين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، ومع الدرس السابع من دروس شرح كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والفقه بالمعنى الشرعي تخص بالعلم صدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. نعم، يعني لما فرغ رحمة الله تعالى عليه من تقسيم الأحكام وتعريفها، ابتدأ ببيان بعض الألفاظ التي يحتاج إليها الفقيه والأصول. من هذا قوله: الفقه أخص من العلم. لماذا؟ لأن العلم يصدق على علم النحو، علم البلاغة، علم الهندسة، علم الطب، فكل فقه علم وليس كل علم فقها، لأن الفقه أخص. فالعلم أعم من الفقه، والفقه أخص من العلم. وتعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، أو كما عرفه من قبل: العلم بالأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. ثم شرع في تعريف العلم رحمة الله تعالى عليه، واختلف أهل العلم يعني في تعريف العلم. فمنهم من منع من تعريف العلم كالبرهان كعفوا كالجويني رحمه الله تعالى، فقال: إن العلم لا يحد، يعني لا يعرف، فبه تعرف الأشياء. ومنهم من عرف العلم، ومنهم الجويني رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. يقول: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. هذا كلام الجويني. العلم معرفة المعلوم على ما هو به. معرفة المعلوم أي أن تدرك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به، أي في الواقع، أي في الواقع. وهنا أتى بلفظ المناطقة، أن الإنسان حيوان ناطق، يعني عندهم جنس الحيوان ونوع الإنسان، فالجنس أعم من النوع، وجنس الحيوان منه نوع الإنسان، وأنه نوع خاص من الحيوانات وهو الحيوان الناطق. لكن في هذا ما فيه، لكن يعني في هذا ما فيه، لكن الله المستعان أنهم يسمون الإنسان بالحيوان الناطق. هو من المتقدمين عليه رحمة الله، يعني أي نعم بعضهم يدخلها في الأحكام التكليفية، وبعضهم يدخلها في الأحكام الوضعية. طيب، يعني معرفة المعلوم وإدراك ما من شأن يعلم، بمعنى أنه معرفة المعلوم أي الذي ليس معلوما لنا، الذي ليس معلوما لنا. بعضهم قال: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. والأحسن من هذا كله أن نقول ما قلناه من قبل: هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. الأفضل نظرا لأن معرفة المعلوم تمه العلم هو معرفة المعلوم، يعني اشترط في العلم المعلوم والمعلوم العلم، ففيه الدور، يعني البيضة أم الدجاجة، هذا الدور، توقف الشيء على ما يتوقف عليه. فالأفضل أن يقال صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. قال رحمه الله تعالى: والجهل تصور الشيء إليه إدراكه، على خلاف ما هو به في الواقع كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله. كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم، وبعضهم وصف هذا الجهل في المركب. الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم معرفته على ما هو به في الواقع، أي أن تدرك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الفلاسفة يقولون إن العالم قديم، بمعنى أنه لا خالق ولا مخلوق. وهناك من قال الجهل ينقسم إلى قسمين: إلى جهل بسيط وعدم العلم أو عدم المعرفة، وجهل مركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به. فمثلا من يخالف الكتاب والسنة وهو يعلمها سواء في الفتوى بالنقاب أو غيرها، فهذا جاهل جهلا مركبا، ومن لا يعلم من العوام فجهله بسيط. فالبسيط عدم العلم بالشيء، والجهل المركب اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه في الواقع. البسيط أننا لا نعلم ماذا تحت الأرض، ولا ما في بطون البحار، لكن اكتفى الجويني رحمه الله تعالى بماذا؟ بأن الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به، أي في الواقع، أي أنه عرف الجهل المركب ولم يعرف الجهل البسيط. العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وهو ما لا يمكن دفعه، وعلامته أنه لا يقع عن نظر واستدلال، وهو العلم الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به. مثل ماذا؟ مثل وجود الله سبحانه وتعالى، مثل أننا الآن في النهار، مثل أن الصائم الآن جائع هذا لا أو ظمآن هذا لا يستطيع دفعه. هذا يسمى بالعلم الضروري. وهناك العلم المكتسب. الضروري كالعلم يعني ما يدرك بالحواس الخمس، يعني مثلا الحرارة، لو مددت يدك على الحرارة، الصبر مر والعسل حلو، هذا بالذوق، هذا علم ضروري ليس مكتسبا، ليس عن طريق طلب الدليل، إنما علم لا يمكن دفعه. أن ترى مثلا هذه امرأة وهذا رجل، هذه بنت وهذا ولد، هذا لا يمكن دفعه. أنك الآن في النهار بعد قليل في الليل، هذا لا يمكن دفعه. فما يدرك بالحواس الخمس يقال له علم ضروري، وما يدرك بالنظر والاستدلال هذا يقال له علم مكتسب أو علم نظري. يقول: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس من غير نظر واستدلال، يعني لا يحتاج إلى إعمال فكر، يعني لا يحتاج إلى إعمال فكر ولا إلى تخيل ولا إلى تصور، إنما يدرك بمجرد اللمس، بمجرد الشمس، الشم، بمجرد الرؤية، بمجرد السمع، بمجرد التذوق. فهذا علم ضروري لا يمكن دفعه، ولا يحتاج إلى نظر وإعمال الفكر في المسألة، ولا إلى استدلال أي طلب الدليل. أما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. إذن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم ضروري وإلى علم مكتسب. العلم الضروري هو الذي يعني يستفاد بالحواس الخمس وهو ما لا يمكن دفعه، والعلم المكتسب ما يحتاج إلى نظر وإلى استدلال، كالعلم بأن العالم حادث، يعني كل ما سوى الله مخلوق، معنى حادث حادث أي أنه أحدثه الله عز وجل أي خلقه، وقديم أي قديم بقدم الله عز وجل أي لم يخلق، وهذا قول الفلاسفة. والمفسدون في الأرض الذين لم يفهموا كلام ابن تيمية اتهموه بأنه يقول بقدم العالم، وهذا من الكذب والضلال والانحراف والجهل المركب. فما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بقدم العالم، إنما قال بقدم أفعال الله سبحانه وتعالى. فالعالم حادث أي مخلوق، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. كذلك يعني العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، والحادث أي أنه وجد بعد أن لم يكن موجودا. طيب، نحن قلنا العلم النظري يحتاج، العلم المكتسب يحتاج إلى إيش؟ إلى نظر واستدلال. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب، يعني إلى النظر في حال المحسوسات يسمى نظرا، وفي حال العقليات يسمى تخيلا. النظر هو التفكر، النظر هو التفكر يعني إعمال الفكر في المحسوسات، فإذا كان في العقليات فيسمى تخيلات. أنت مثلا سمعت بفلان، سمعت بفلان ولم ترى، سمعت بفلان ولم ترى، ظللت تفكر في كيفيته، هذا اسمه تخيل، اسمه تخيل. رأيت فلانا وظللت تتفكر في شكله وجسده ولحيته وطوله وعرضه وكلامه، هذا يسمى نظرا. فالتفكر إعمال الفكر في المحسوسات يسمى نظرا وإعماله، ولذلك قال في المدركات، يعني التي تدرك يعني تدرك حقيقتها بالبصر بالسمع كذا كذا، وإعماله في العقليات في الشيء الذي يسمى تخيلا. فالنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. فأنت عندما تنظر في الأدلة، عندما تنظر في هذه الأمور من أجل أن تصل إلى مطلوبك. الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، فمؤدي النظر والاستدلال واحد، فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. الاستدلال هو إقامة الدليل، الاستدلال هو إقامة الدليل، أن نقيم الدليل على فرضية الصلاة، أن نقيم الدليل على فرضية الزكاة، أن نقيم الدليل على حرمة الزنا، أن نقيم الدليل على حرمة الخمر، أن نقيم الدليل على حرمة السرقة، على حرمة الرشوة، على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، على حرمة أكل أموال اليتامى ظلم، إلى غير ذلك. هذا اسمه نظر واستدلال وإقامة الدليل على وجوب الحج الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على حرمة المحرمات. طيب، ثم شرع رحمة الله تعالى عليه في ماذا؟ في تعريف الدليل. فماذا قال؟ قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. الدليل في اللغة من دل يدل، فهو دليل بمعنى المرشد إلى المطلوب. مطلوبك ماذا؟ مطلوبك الفقه، مطلوبك العقيدة، مطلوبك المال، مطلوبك البلد الفلانية التي لا تعرفها. فمن أوصلك إلى هذا يسمى بالدليل. طيب، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أعظم. ما يتوصل بصحيح النظر، ما يتوصل بالنظر فقط بل بصحيح النظر، لأن المجتهدين هم الذين يوصفون بصحة الفكر وإعمال الفكر وليس من دونهم، ولذا قالوا بتجزؤ الاجتهاد ويعني وفوق كل ذي علم عليم وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ما يتوصل بصحيح النظر، قلنا النظر إعمال الفكر في المحسوب والمدركات إلى علم، إلى ما هو المطلوب الخبر يعني العلم والظن، العلم أو الظن إلى شيء إلى علم يقين مكتسب أو إلى ظن وهو الراجح، وهو الراجح. طيب الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، هو نفس الظاهر. يعني الظن نقول غلبت الظن كذا، الظن الأصولي الظن في الشريعة يعني إن إياكم الظن إياكم الظن إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا الظن الشرعي. أما الظن الأصولي فمعناه الراجح، معناه الراجح إن شيئا يحتمل أمرين، طيب إن شيئا يحتمل أمرين هو في أحدهما أظهر، فهذا هو الراجح الذي يسمى بالظن. فالظن الأصولي ليس كالظن الشرعي، لأن الظن الشرعي يعني منه المحرم ومنه الحزم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يعني رجل أظهر عن فجور أو امرأة فما ينبغي أن نحسن الظن، وإلا حسن الظن هنا من السذاجة. رجل يعلم أن هذه المرأة متهمة في دينها وطلبته مثلا يا مولانا يا فضيلة الشيخ لو سمحت تعالى فك لي مثلا يعني اسطوانة الغاز أو عندي، لا يجب أن يحضر لأن حسن الظن هنا غفلة، فيجب أن يحضر. امرأة عفيفة وتعلم إن هذا الرجل فاسد مفسد فيقف لها بسيارته وتفضل يا أختاه اركبي معي لأوصلك، قد يخطفها، فهذا من الحزم، سوء الظن هنا من الحزم. فالظن الشرعي منه ما هو إثم ومنه ما ليس بإثم، لأن الله عز وجل قال إن بعض الظن إثم. أما الظن الأصولي فهو الراجح. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عند الآخر عند المجوز، يعني عنده نفسه. فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن. طب والوهم تجويز المرجوح، إذن عندنا العلم وينقسم إلى ضروري ومكتسب، وعندنا الظن وهو تجويز الراجح، وعندنا الشك وتجويز الأمرين، وعندنا الوهم وهو تجويز المرجوح. اقرأ تعريف أصول الفقه باعتبار علم. قال رحمه الله تعالى: وأصول الفقه أي الذي وضع فيه هذه المعرفات، الذي وضع فيه، الذي وضع، وضع أي الذي وضع فيه هذه المعرفات، طرقه أي طرق الفقه على سبيل، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب، والثاني بأنه للحرمة، والباقي بأنها حجج وغير ذلك. الأول يعني مطلق الأمر، والثاني مطلق، الأول مطلق الأمر والثاني مطلق النهي، والباقي الفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس بأنها حجج يحتج بها أو لا يحتج بها. نعم. وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، نحو وأقيم الصلاة ولا تقرب الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الابن السمس مع بنت الصمت حيث لا عاصفة لهما، وقياس البر على الأرز لامتناع بيع بعضه، قياس البر أم الأرز عندي، وقياس الأرز على البر. في امتناع بيع بعضه ببعض، في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، يدا بيد يد نعم كما رواه مسلم. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا. طيب إذن أصول الفقه الذي وضع يعني له هذه الورقات أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي، لكن كل أمر وكل نهي هذا في الفقه. إذن هنا نبحث في أصول الفقه الإجمالية، مطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب مثل هذا، وكيفية الاستدلال به، يعني وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك، وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. إذن ما هي الثلاثة التي أصول الفقه؟ هي طرق الفقه على سبيل الإجماع، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل بها. طرق يعني أصول الفقه يبحث في ثلاثة أمور، في طرق الفقه الإجمالي وكيف نستدل بهذه الطرق، كيف نستدل بها، وحال المستفيد من هو المجتهد الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هناك أمثلة ذكرت بخلاف طرق على سبيل التفصيل، فهذا من الفقه وليس من أصول الفقه، إنما تذكر في أصول الفقه كأمثلة للإيضاح والبيان. ثم قال رحمه الله تعالى الآن إذا أصول الفقه، أصول الفقه ما هي، ما هو ثلاثة، إلى كم قسم ينقسم أصول الفقه؟ ينقسم إلى ثلاث. أولا طرق الفقه الإجمالي التي أدلته الإجمالي قواعد أصوله. ثانيا كيفية الاستفادة من هذه الطرق العام والخاص، متى يقدم العام ومتى يخصص، المطلق المقيد متى نحكم، متى يقيد المقيد المطلق ومتى يقيده. طيب وأن نعرف حال المستفيد وهو المجتهد وأوصاف المجتهد. يقول رحمه الله تعالى وأبواب أصول الفقه، يعني بعد أن ذكر هذا الآن أصول الفقه ينقسم إلى ثلاثة وأوضح، لكن التفصيلات التي تذكر في الكتب فهذه ليست من أصول الفقه بل هي يعني أمثلة للإيضاح. قال بعد هذا وأبواب أصول الفقه، ما هي الأبواب التي تدرس في أصول الفقه؟ أقسام الكلام، الكلام ما هو؟ أمر ونهي وفعل واسم وفعل وحرف إلى غير ذلك، ومعاني الحروف، فهذا يدرس في أصول الفقه. أقسام الكلام، وأن الجملة جملة اسمية وفعلية، مع أنه من علم العربية إلا أنه درس في أصول الفقه. لماذا؟ من أجل أن يفهم الفقيه عن رب العالمين سبحانه وتعالى وعن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والأمر والنهي، لأن الدين إما أمر أو نهي. والعام والخاص، والعام والخاص يعني هناك ألفاظ عامة هناك ألفاظ خاصة كما أيضا في لغة العرب، ويذكر فيه المطلق والمقيد. يعني العام والخاص هل يدخل فيه التقييد والإطلاق أم أنه باب آخر؟ هو باب آخر. والمجمل والمبين، المجمل أي الكلام المجمل الذي لم يفصل. طيب تحرير رقبة، نريد تفصيلا لهذه الرقبة، نريد بيانا لهذه الرقبة، هل هي رقبة مؤمنة أم أي رقبة؟ هل الرقبة هنا ذكر أم أنثى؟ هل هي صغيرة أم كبيرة؟ هل هي عربية أم أعجمية؟ هذا الذي أتى به البيان. والظاهر، الظاهر من الألفاظ التي سبق أن تكلمنا عن الظاهر وأنه الراجح. وفي بعض النسخ والمؤول، يعني المؤول هل تأويل هذا لفظ المؤول متى يؤول ومتى لا يؤول، وسيأتي. والأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها، والناسخ والمنسوخ، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أتى به أمر ثم أتى أمر برفعه. والإجماع، لأن الإجماع حجة شرعية، أجمع الصحابة على بعض المسائل، وأجمع بعض الصحابة مع التابعين، وأجمع التابعون، ومبحث الإجماع هذا من أبواب أصول الفقه. والأخبار، الأخبار يعني كيفية وصول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، وأنه متواتر وآحاد، وهل الآحاد يعني تفيد العلم والعمل أم تفيد العمل فقط، إلى آخر هذا الكلام. والقياس، عندنا أصل وفرع، وعندنا حكم، وعندنا علة. علة يعني مثلا الآن يأتي إنسان يقول الحشيش حلال والأفيون حلال والبنج حلال، لماذا؟ قال ليست خمرا. نقول كذبت وخسأت، فهذه مما يسكر، وعلة تحريم الخمر الإسكار. فهذا قياس صحيح. واحد قال أنا سأمسك أمي وأكسر رأسها في الجدار، لماذا؟ قال لا يوجد دليل. فقيه لا يوجد دليل. قلنا كذبت وخسأت، فالله عز وجل نهى عن أف، فمن باب أولى الضرب. والحظر والإباحة، التحريم والإباحة، هل وأقسام التحريم وأقسام الإباحة عقلية وإباحة شرعية. وترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة، ماذا نقدم؟ هل نقدم المذهبية؟ هل نقدم أقوال الناس؟ أم أننا نقدم الكتاب والسنة، ثم بعدهما الإجماع، ثم بعدهما القياس، فالاستصحاب، فالمصالح المرسلة، إلى غير ذلك. وصفة المفتي والمستفتي، صفة المفتي، المفتي ما هي صفات المجتهد؟ ما هي صفات المجتهد التي يجب أن تكون؟ هل كل من هب ودب يفتي؟ هل كل من هب ودب يقول حلال حرام؟ هل كل ما أيضا هل يشترط فيه العلم فقط، أم يشترط فيه العلم والتقوى والورع والدين والخوف من الله عز وجل؟ والمستفتي الذي يسأل، ما هي صفات الذي يسأل وكيف يسأل؟ وأحكام المجتهدين، أحكام المجتهد، أن الاجتهاد يتجزأ، وأن هناك مجتهد مستقل، وأن هناك مجتهد مطلق، وأن هناك مجتهد مقيد، وأن هناك مجتهد في مسألة، إلى غير ذلك من أبواب الفقه التي يتكلم عنها في هذا الفن العظيم، والتي تكلم عليها أبو المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه، مع أنها تقريبا بلغت 20 بابا، إلا أنه رحمة الله تعالى عليه تكلم عليها باختصار، بما يفيد طالب وطالبة العلم المبتدئ، بما يفيد طالب وطالبة العلم المبتدئ. سنقف عند أقسام الكلام، ومعظم الذي ذكرناه اليوم كنا قد قلناه من قبل، والله المستعان. ذكرتم إنه لا يجوز رواية الحديث بمعنى إلا للعالم فقط، فهل لو كنت نسيت المتن ولكنني أفهم المعنى فهل أقوله؟ إذا اضطر طالب العلم أو اضطر المسلم وكان متأكدا من هذا المعنى أنه المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فمع غلبة جهل أهل عصرنا نرجو أن يكون الأمر واسعا إن شاء الله تعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا ينمار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.